إذا لم تجد ما يبتر الفقر قاعداً فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمر. هما خلتان، ثروة أو منية، لعلك أن تبقي بواحدة ذكرى.